من القضايا المهمة وهي التي نتطرق إليها اليوم قضية أيضا هي ثمرة من ثمرات يعني الفكر السبيل الذي ينحرف عن منهج أهل السنة والجماعة والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. والنص يدل على الأصل كما يقولون. فهذه الجماعة الخبيثة التي أعادت فكر الخوارج والمسماه بجماعه التكفير وغيرها ومن سار على ضدها اجترأوا على حدود الله تبارك وتعالى كثيره. ومن هذه الجرأه موقفهم من قضيه المساجد التي هي بيوت الله عز وجل وقضيه الصلاه خمسه العموم المسلمين في مساجدهم في بلاد المسلمين. نبدأ اولا بدراسه شرح ما يتعلق بهذه القضية من نفس العقيدة الصحابية حيث يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرى الثلاثة خلف كل بدر وفاجر من أهل الخدمة وعلى من مات منهم. ونرى الثلاثة خلف كل بدر وفاجر من أهل الخدمة وعلى من مات منهم. يقول الشارح رحمه الله تعالى: قال صلى الله عليه وسلم: صلوا خلف كل بدر وفاجر. هكذا يعني الشرح استعمل غلط قال مع انه ضعف الحديث فقال رواه مدخول عن ابي هريره رضي الله عنه واخرجه الدارقطني وقال مدخول لم يلق ابا هريره وفي اسناده معاويه بن صالح متكلم فيه وقد احتج به مسلم في صحيحه وخرج له الدارقطني ايضا. وابو داود عن مدخول عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم بر أو فاجر وإن هو عمل بالكبائر. والجهاد واجب مع كل أمير بر أو فاجر وإن عمل الكبائر. وفي يعني هذا الحديث أيضا ضعيف. وفي صحيح البخاري وفي صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي وكذا أنس بن مالك رضي الله عنه وكان الحجاج فاسقا ظالما. يعني معروف فسق الحجاج وجرأته على إراقة دماء المسلمين بل خيار المسلمين رضي الله عنه. روى ابن أبي شيبة في مصنفه بسنده إلى عمير بن هانئ قال شهدت ابن عمر والحجاج محاصر ابن الزبير فكان منزل ابن عمر بينهما فكان ربما حضر الصلاة مع هؤلاء وربما حضر الصلاة مع هؤلاء. وهذا سند صحيح وأخرجه البيهقي أيضا بلفظ عن عمير بن هانئ قال بعثني عبد الملك ابن مروان بكتب إلى الحجاج فأتيته وقد نصب على البيت 40 منجنيقة ضرب الكعبة بالمجانيق 40 منجنيقة فرأيت ابن عمر إذا حضرت الصلاة مع الحجاج صلى معه وإذا حضر ابن الزبير أو إذا حضر ابن الزبير صلى معه. فقلت له يا أبا عبد الرحمن أتصلي مع هؤلاء وهذه أعمالهم؟ فقال يا أخا أهل الشام لا أنا لهم بحامل ولا نطيع مخلوقا في معصية الخالق. لا أنا لهم بحامل على إثني على ما يفعلونه من الشر ولا نطيع مخلوقا في معصية الخالق. وروى الشافعي أيضا بسنده عن نافع أن ابن عمر اعتزل بمنى في قتال ابن الزبير والحجاج بمنى فصلى مع الحجاج. وروى ابن سعد في الطلقات عن زيد بن أسلم أن ابن عمر كان في زمان الفتنة لا يأتي أمير إلا صلى خلفه وأدى إليه زكاة ماله وسنده صحيح. وأيضا عن جعفر بن محمد بن أبيه قال كان الحسن والحسين يصليان خلف مروان قال فقيل له أما كان أبوك يصلي إذا رجع إلى البيت؟ قال فيقول لا والله ما كانوا يزيدون على صلاة الأئمة. يعني صلاة الأئمة في المساجد يعتدون بها حتى لو كانوا من الظلمة أو الفاسقين ما داموا على رسم الإسلام. وفي المجموع قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قال أصحابنا الصلاة وراء الفاتح صحيحة ليست محرمة لكنها مكروهة، وكذا تكره وراء المبتدع الذي لا يكفر ببدعته وتصح. ونص الشافعي في المختصر على كراهة الصلاة خلف الفاتح والمبتدع، فإن فعلها صحت. وقال مالك: لا تصح وراء فاتح بغير تأويل كشارب الخمر والزاني، وذهب الجمهور العلماء إلى صحتها. يقول شارح الصحابية: وفي صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف السخطي، وكان أنس بن مالك، وكان الحجاج فاسقا ظالما. وفي صحيحه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، يعني الأئمة كان يعني في عهود الإسلام كما هو حكم الإسلام الذي يلي الإمامة في الصلاة صلاة الجماعة، الجماعة المسلمين الذي يليها هو الخليفة الحاكم أو الوالي، يعني المحافظ مثلا أو الحاكم الأكبر الإمام الأعظم، واضح؟ هكذا شأن الصلاة، ينبغي أن يكون أول من يقولون. هذا معنى إقامة الصلاة فينا، أن يتولى هو بنفسه يعني إمامة الصلاة ويحاسب من يتخلف عنها. فكان ربما الذي ولي إمامة الصلاة حاكما يكون ظالما أو فاسقا. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، وصلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله، أخرجه الدارقطني من طرق وضعفها. هذا صحيح. يقول الشارح رحمه الله: اعلم رحمة الله وإيانا أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة. إذا هذا اتفاق بين أئمة الإسلام أنه يجوز لك أن تصلي خلف الشخص الذي لا تعرف عنه بدعة ولا فسقا. وليس من شرط الإمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحن له فيقول ماذا تعتقد، بل يصلي خلف المذكور الحال. يعيد العبارة: اعلم رحمة الله وإيانا أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة، وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد، بل يصلي خلف المذكور الحال. ولو صلى خلف مبتدع، إذا هذا يتعلق بالصلاة خلف المذكور الحال، الكلام الآن عن صلاة خلف المبتدع أو الفاسق. ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق، وهو الإمام الرافض الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه، لا يوجد سوى هذا المسجد ولا يوجد إمام إلا هذا الإمام المعين الذي هو إمام الرافض للمسجد. يقول: ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق، وهو يعني الحال أن هذا هو الإمام الرافض الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج لعرفة ونحو ذلك، فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف. ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء، يعني كان إمام مبتدع طبعا بدعة لا تكفر، إمام مبتدع وهو الإمام الذي لا مناص من الصلاة خلفه، فمن صلى في البيت لأجل بدعة الإمام صار هو المبتدع أو صار أيضا حريا بأن يوصف بأنه مبتدع. يقول: ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء، والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون، كما كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي خلف الحجاج بن يوسف، وكذلك أنس رضي الله عنه كما تقدم، وكذلك كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط وكان يشرب الخمر. وفي صحيح مسلم من طريق فقيل بن مولد قال: شهدت عثمان وأتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين، ثم قال أجلسكم، فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ، فقال عثمان إنه لم يتقيأ حتى شربها، فقال يا علي قم تسجده، فقال علي قم يا حسن تسجده، فقال الحسن ولي حارها من تولى حارها، فكأنه وجد علي، فقال عبد الله بن جعفر قم تسجده، فجلده علي بعد حتى بلغ 40، فقال ألفك، ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إليه. الشاهد يعني أن هذا رجل فاسق كان يشرب الخمر، ومع ذلك صلى خلفه عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. وفي الصحيح أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه لما حصر صلى بالناس شهر، لما حصر أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه أمير البررة وقتيل الفجرة، لما صلى بالناس شخص آخر غير الإمام الذي هو عثمان رضي الله عنه، فسأل سائل عثمان وهو محاصر في الدار قد حصره الثوار الفجرة، فقال إنك إمام عامة وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة، فقال يا ابن أخي إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. هذا أخرجه البخاري من حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور، فقال إنك إمام عامة ونزل بك ما ترى، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج، فقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فجنب إساءتهم. فهذا هو المقياس المنضبط في الحكم على مثل هذه الأمور. فهذه العبارة عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه مما ينبغي أن يكثر بماء الذهب، وأن يحفظها كل أخ حتى يلقنها كل من يعني يشقق الكلام ويتشدق بهذه البدع الإبليسية، ويعني يقومون بفرض الناس عن بيوت الله تبارك وتعالى وتخريبها. فماذا يبقى إذا خربت هذه القلاع المتبقية التي منها يعني تنطلق الدعوة إلى الإسلام ويحفظ على الناس دينهم؟ إذا خُلِّت هذه الشعائر فما في شك أن في هذا يعني مضادة لمقاصد الشريعة الإسلامية العليا. فينبغي أن يحفظ الإخوة هذا الأثر عن عثمان رضي الله عنه أنه لما حُصر صلى بالناس شخص، فسأل سائل عثمان إنك إمام عامة وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة، فقال يا ابن أخي إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. يقول الشارح والفاتح والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة. القاعدة قاعدة العلماء في مثل هذه القضية أن من صحت صلاته بنفسه صحت لغيره. نحن لا نتكلم على الكراهة، لكن نتكلم أولا عن الصحة. فالقاعدة عند العلماء أن كل من صحت صلاته بنفسه صحت لغيره. لكن مثلا لو رجل نصراني صلى في صلاة المسلمين مثلا، واضح، هل تصح صلاة هذا الرجل النصراني؟ هو أولا هو مخاطب بالصلاة لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لكن لا تصح منهم فروع الشريعة حتى يشهدوا الشهادتين ويكونوا في الإسلام، واضح. فهذا وإن كان مخاطبا بالصلاة لكن لا تصح منه لأنه لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، واضح. لكن ما دام رجل مسلما، ما دام هو على أصل داخل على أصل دين الإسلام، حتى لو تلبس ببدعة أو بفسق ما لم يخرج عن الملة، فهذا تصح صلاته لنفسه أم لا تصح؟ هو فاسق ملي ناقص الإيمان، فاسق مفتاح هذه الأمة ناقص الإيمان، ولكن ما دام محافظا على أصل التوحيد وأصل الإيمان والانتساب إلى الإسلام فتصح صلاته لنفسه، وبالتالي تطبق القاعدة من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره أو لغيره. يقول والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة، فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته، لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. ومن ذلك أن من أظهر بدعة وفجورا لا يرتب إماما للمسلمين، فإنه يستحق التعذير حتى يتوب، فإذا أمكن هجره حتى يتوب كان حسنا. وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أكثر ذلك في إنكار المنكر حتى يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه، فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية ولم تفت المأمومة جمعة ولا جماعة. وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة فهنا لا يترك الصلاة خلفه إلا أو لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم. وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور ليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية، فهنا لا يترك الصلاة خلفه بل الصلاة خلف الأفضل أفضل. فإذا أمكن الإنسان أن ألا يقدم مظهرا للمنكر في الإمامة وجب عليه ذلك، ما دام الإنسان أو المأموم يستطيع عنده سلطة وجاء أي أساليب يستطيع فيها أن يغير هذا المنكر وأن يزيل الإمام الفاتح أو المتبع، إن كان ذلك يمكن بدون إحداث فتنة أعظم من فتنة الإهتمام به وجب عليه أن يغير هذا المنكر. لكن إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة أو كان لا يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهر من المنكر، فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمهما، فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاتيح وتقليلها بحسب الإمكان. فتفويت الجمع والجماعات أعظم فسادا من الاقتداء فيهما بالإمام الفاجر، لا سيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجورا فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المسألة. وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهذا أولى من فعلها خلف الفاجر، وحينئذ فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد للعلماء. السؤال الآن، رجل صلى خلف الفاجر بغير عذر، فاختلف العلماء واجتهدوا في هذه المسألة، يقول منهم من قال يعيد ومنهم من قال لا يعيد، وموضع ضبط ذلك في كتب الفروع. وأما الإمام إذا نسي أو أخطأ ولم يعلم المأموم حاله بحاله فلا إعادة على المأموم الحديث المتقدم، وقد صلى عمر رضي الله عنه وغيره وهو جنب ناسيا للجنابة فأعاد الصلاة ولم يأمر المأمومين بالإعادة. وهذا أيضا قضايا أغلبها متعلق بالفروع. يقول قد دلت نصوص الكتاب السنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الطرقة يطاع في مواضع الاجتهاد وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد. ثم شرح قوله وعلى من مات منهم، يعني يرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، أيضا نصلي على من مات من أهل القبلة سواء كان من الأبرار أو من الفجار. وإن كان يستثنى من هذا العموم البغاء وقطاع الطريق وكذا قاتل نفسه خلافا لأبي يوسف ده الشهيد خلافا لمالك والشافعي. على أي الأحوال بالنسبة للصلاة على قاتل نفسه المنتحر فكما بينا ذلك من قبل هو كسائر العصاة يغسل ويصلى عليه، بل هو وقطع الطريق الباغي أيضا. لكن الشخص الذي يقتدى به او الامام او الامير المطاع اذا ترك الصلاه على المنتحر او على الباغي او قاطع الطريق من اجل زجر غيره ويجمع يده له يعني في سره يجمع ذلك بين المصلحتين الاحسان الى الميت بعد ذلك من اهل القبله ثم زجر امثاله او زجر الحاضرين عن مثل فعله عن طريق فرض الصلاه عليه هذا حسن. قد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على خاتم نفسه وعلى الغالي، وقال لأصحابه صلوا على صاحبكم فإن صاحبكم غل في سبيل الله، يعني ترك المغنمة. وطبعا الشهيد معروف أنه لا يصلى عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلى على شهداء أحد. هنا أيضا رسالة من الرسائل المهمة جدا، وإن كان يعني الشرح هنا كما تعلمون في شرح التحوية أغلب شرح التحوية مقتبس من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. هذه رسالة من الرسائل المباركة التي ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نصيحة للمسلمين، فنصيحة عليكم إن شاء الله هي أهميتها، وهي تسمى قاعدة أهل السنة والجماعة في رحمة أهل البدع والمعاصي ومشاركتهم في صلاة الجماعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال الله تعالى وتقدس: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوه، يقول ابن عباس في تفسير هذه الآية: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. يقول: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، فأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. يقول شيخ الإسلام وفي الترمذي عن أبي أمامة الباجري عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج أنهم كلاب أهل النار، وقرأ هذه الآية: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال الإمام أحمد: صح الحديث في الخوارج من 10 أوجه، وقد أخرجها مسلم في صحيحه، وقرب البخاري طائفة منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وقيامه مع قيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني لا ينفع ولا يتقبل منهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وفي روايات يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. والخوارج في بعض الأحاديث الأخرى: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. يقول شيخ الإسلام: والخوارج هم أول من كفر المسلمين بالذنوب، ويكفرون من خالفهم في بدعتهم ويستحلون دمه وماله، وهذه حال أهل البدع، يتبعون بدعة ويكفرون من خالفهم في بدعتهم. وأهل السنة والجماعة يتبعون الكتاب والسنة ويطيعون الله ورسوله، يتبعون الحق ويرحمون الخلق، يتبعون الحق ويرحمون الخلق. وأول بدعة حدثت في الإسلام بدعة الخوارج والشيعة، حدثت في أثناء خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فعاقبت طائفتين. أما الخوارج فقاتلوه فقتلهم، وأما الشيعة فحرق غالبيتهم للنار. لما بعض هؤلاء الشيعة هم أشد الشيعة غلوا، زعموا أن عليا رضي الله عنه هو الله، عبدوه وأنه والعياذ بالله، فدعا بنار وأحرقهم. فلما أحرقهم وخلوا النار قالوا: ألم نقل لك إنك إله، فإنه لا يعذب بالنار إلا الله والعياذ بالله. فقال الشاعر المشهور بذلك علي رضي الله عنه، قال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أجلت ناري ودعوت خنبرا، يعني قلت له: أوفد هذه النار. يقول: وأما الشيعة حرق غالبيتهم بالنار وطلب قتل عبد الله بن سبأ فهرب منهم. عبد الله بن سبأ اليهودي ابن السوداء، هذا كان عندنا كان لقبه، وهو الذي أشعل نيران الفتنة في هذه الحقبة، وهو الذي أسس للشيعة دينهم. وأمر بجلد من يفضله على أبي بكر وعمر. هذه فرقة أخرى من فرق الشيعة وهي فرقة المفضلة الذين كانوا يفضلون أبي بكر وعمر يعني عليا على بكر وعمر، كان يعني أمير المؤمنين علي رضي الله عنه كما قد تواتر عنه كان يقول دوما أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، والله ما أوتى بأحد مفضل على أبو بكر وعمر إلا جلسته حد المفتري حد الكذاب، هذا مما تواتر عن أمير المؤمنين رضي الله عنه. فأمر بجلد من يفضله على أبو بكر وعمر. يقول شيخ الإسلام: ومن أصول أهل السنة والجماعة، من أصول وقواعد أهل السنة والجماعة أنهم يصلون الجمعة والأعياد والجماعات، لا يدعون الجمعة والجماعة كما فعل أهل البدع من الرافضة وغيرهم. فإن كان الإمام مستورا لم تظهر منه بدعة ولا فجور، صلى خلفه الجمعة والجماعة باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين. ولم يقل أحد من الأئمة إنه لا تجوز الصلاة إلا خلف من علم باطل أمره، بل ما زال المسلمون بعد نبيهم من بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم يصلون خلف المسلم المستور. ولكن إذا ظهر من المصلي بدعة أو فجور وأمكن الصلاة خلف من يعلم أنه مبتدع أو فاسق مع إمكان الصلاة خلف غيره، فأكثر أهل العلم يصححون صلاة المأموم كما أشرنا من قبل إلى هذا الخلاف. هذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة، أن الإنسان حتى لو صلى يعني خلف مبتدع أو فاسق مع إمكان أن يصلي خلف عدل، فأكثر العلماء يصححون هذه الصلاة طبعا كما ذكرنا من قبل مع الكراهة، وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد. وأما إذا لم يمكن الصلاة خلف إلا خلف المبتدع أو الفاجر كالجمعة التي إمامها مبتدع أو فاجر وليس هناك جمعة أخرى، فهذه يصلى خلف المبتدع والفاجر عند عامة أهل السنة والجماعة. وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة أهل السنة بلا خلاف عندهم. وكان بعض الناس إذا كثر في الأهواء يحب أن لا يصلي إلا خلف من يعرفه على سبيل الاستحباب، كما نقل ذلك عن أحمد أنه ذكر ذلك لمن سأله، ولم يقل أحد إنه لا تصح إلا خلف من عرف حاله. يعني في بعض الحالات استحب بعضهم أن يصلي خلف من يعرف حاله نظرا لشيوع البدع والانحرافات والضلالات، لكن ليس النقاش بصحة الصلاة. يقول: ولما قدم أبو عمر وعثمان ابن مرزوخ، أو لما قدم أبو عمرو عثمان ابن مرزوخ إلى ديار مصر وكان ملوكها في ذلك الزمان مظهرون للتشيع، وكانوا باطنية الملاحدة الدولة الفاطمية الخبيثة التي أسقطت الحياة هنا في مصر وأسقطت لنا كل البدع التي تختص بها مصر دون سائر الشعوب الإسلامية، المقابر الأضرحة في المساجد، المواكب والموالد وهذه الأشياء والضلالات، بل تركت أيضا آثارا يعني من التعصب لأهل البيت رضي الله تعالى عنهم والغلو فيهم، يعني تركت بصماتها إلى عهد يعني قريب. وكان العلماء يعدون نصر في ذلك الوقت ورا حرب، حتى ألف الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في ذلك الوقت كتابا سماه النقش على نقش. وكما ذكرنا من قبل في بعض المناسبات أكثر الناس حينما يذكر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى تلتفت أذهانهم إلى سيرة هذا الملك الصالح الذي حرر بيت المقدس من أيد الصليبيين. ونحن معشر المصريين ينبغي أن نمتن أو يعني نشكر لصلاح الدين رحمه الله تعالى هذا الجميع أنه الذي طهر مصر من الدولة الفاطمية. صلاح الدين الأيوبي هو الذي أحدث هذا التغيير في الدولة الفاطمية هنا في مصر وقضى عليها وأعاد مكانها مذهبا هو أقرب إلى مذهب أهل السنة بلا شك. يقول شيخ الإسلام: ولما قدم أبو عمرو وعثمان بن مرزوق إلى ديار مصر وكان ملوكها في ذلك الزمان مظهرين للتشيع وكانوا باطل اليقن ملاحدة وكان بفعل ذلك قد كثرة البدع وظهرت في الديار المصرية. أمر أصحابه أن لا يصلوا إلا خلف من يعرفونه لأجل ذلك، لأجل أن عامة الناس كانت اتجاه حصل فيه هذا التغيير في العقيدة. ثم بعد موته فتحها ملوك السنة قبل صلاح الدين، وظهرت فيها كلمة السنة المخالفة للرافضة، ثم صار العلم والسنة يكثر بها ويظهر. يقول شيخ الإسلام: فالصلاة خلف المستور جائزة باتفاق المسلمين، ومن قال إن الصلاة محرمة أو باطلة خلف من لا يعرف حاله فقد خالف إجماع أهل السنة والجماعة. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون خلف من يعرفون فجوره، كما يصلي عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة رضي الله عنهم خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط وقد كان يشرب الخمر، وصلى مرة الصبح أربعا ولده عثمان بن عفان على ذلك كما في صحيح مسلم. وكذلك عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة يصلون خلف الحجاج ابن يوسف، وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن أبي عبيد. معروف في الصراح المختار بن عبيد هل يدعى النبوة، يعني بعض الأخبار تثبت أنه كان يزعم أن الوحي يأتيه على يد جبريل، وقد قيل لابن عمر رضي الله عنه أو عنهما إن المختار يزعم أن الوحي يأتيه، فقال خطأ، قال الله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة، فإن الله تعالى قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى أجاب هذا الدعاء وغفر للمؤمنين خطأهم، فهذا هو الشاهد. والخوارج المارقون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين، واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهم من الصحابة، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم. لذلك لما سئل علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن الخوارج قيل له: اكفار هم؟ قال: من الكفر فروا. فسئل: امنافقون هم؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله الا قليلا واولئك يذكرون الله صباح ومساء. هذا معروف من سيره الخوارج اجتهادهم الشديد في العباده. فلم يكفرهم علي بن ابي طالب وسعد بن ابي وقاص وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم، ولم يقاتلهم علي، يعني لم يبدأهم بقتال حتى سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلمين، فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم لا لأنهم كفار، ولهذا لم يسب حريمهم ولم يغنم أموالهم. وإذا كان هؤلاء الخوارج الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع امر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو اعلم منهم؟ فلا يحل لاحدى هذه الطوائف ان تكفر اخرى ولا تستحل دمها وما لها وان كانت فيها بدعه محققه، فكيف اذا كانت المكفره لها مبتدعه ايضا؟ وقد تكون بدعه هؤلاء اغلب، والغالب انهم جميعا جهام بحقائق ما يختلفون فيه. يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: والاصل ان دماء المسلمين واموالهم واعراضهم محرمه من بعضهم على بعض، لا تحل الا باذن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فان النبي صلى الله عليه وسلم لما خطبهم في حجه الوداع: ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فهو المسلم له ذمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا رواه البخاري. وقال عليه الصلاه والسلام: اذا التقى المسلمان بسيفيهما القاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: انه اراد قتل صاحبه، يعني كان حريصا على ان يقتل اخاه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال: اذا قال المسلم لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما. وهذه الاحاديث كلها تستفاد. واذا كان المسلم متاولا في القتال او التكفير لم يكفر بذلك، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحاطب بن ابي بلتعه: يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انه شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا في الصحيحين. وفيهما ايضا من حديث الافكي ان عتيبة بن الحضير قال لسعد بن عباده: انك منافق تجادل عن المنافقين. واقتصم الفريقان فاصلح النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فهؤلاء البدريون فيهم من قال لاخر منهم: انك منافق. ولم يكفل النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا ولا هذا، بل شهد للجميع بالجنه. وكذلك ثبت في الصحيحين عن اسامه بن زيد رضي الله عنهما انه ختم رجلا بعدما قال لا اله الا الله، وعظم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما اخبره وقال: يا اسامه اقتلته بعدما قال لا اله الا الله؟ وكرر ذلك عليه حتى قال اسامه: تمنيت اني لم اكن اسلمت الا يومئذ. ومع هذا لم يجب عليه خرجا ولا ريه ولا كفاره، لانه كان متاولا ظن جواز قتل ذلك القاتل لظنه انه قال تعودا. فهكذا السلف قاتل بعضهم بعضا من اهل الجمل وقرطين ونحوهم، وكلهم مسلمون مؤمنون، كما قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن طاعت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. يقول: فقد بين الله تعالى أنهم مع اقتتالهم وبغي بعضهم على بعض إخوة مؤمنون، وأمر بالإصلاح بينهم بالعدل. ولهذا كان السلف مع الاقتتال يوالي بعضهم بعضا موالاة الدين، لا يعادون كمعاداة الكفار، فيقبل بعضهم شهادة بعض ويأخذ بعضهم العلم من بعض ويتوارثون ويتناكحون ويتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم مع بعض مع ما كان بينهم من القتال والتلاعب وغير ذلك. يعني هذا الكلام كله يبين يتدل به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن حتى لو حصل اختلاف بين طائفتين من المسلمين بسبب تأويل أو غير ذلك، حتى لو وقع خطأ في هذا التأويل وغيره، فلا يقتضي ذلك أن يصل الأمر إلى حد التكفير واستباحة الحرمات. فهذا الخلاف وقع بين أبي بكر بين عمر، يعني هذا عمر وقف حاطب من أجل ساعد النفاق، يعني قال: دعني أضرب عنق هذا المنافق. واضح. ومع ذلك شهد لهما النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه، لم يستوجب ذلك الغلو الى حد ان يعني يتبادرون التكفير. كذلك ايضا في حديث الافك كما قال شيخ الاسلام لما يعني حصل ان وقف النبي عليه الصلاه والسلام على المنبر فقال: ما دام اصام يعني بلغ يعني اياهم اهلي او كما قال عليه الصلاه والسلام فوالله عملت عليهم إلا حورا. فقام يعني واحد من الصحابة وقال: يا رسول الله يعني إن كان من الألف مرني فأضرب عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج مرني فأقتله. فقال الآخر: قال: لا تقتله ولا تستطيع أن تقتله. لذلك لمس في مسألة يعني حساسية القومية والعنصرية والجنسية ان هذا من البلد الفلاني وهذا من البلد الفلاني ينبغي ان يتجنب الانسان ولا يحيي هذه النعره في نفوس المسلمين، وبالذات لن يتطرق للدعوه الذي يكون ملكا لجميع المسلمين، فلنبغي أن يتصدر ويضم مثلا بني فلان أو قبيلة فلان أو أهل البلد الفلانية. وإنما إذا تتحدث باسم الإسلام فيقرح هذه الأعراض الجاهلية. فهؤلاء الصحابة الذين هم أفضل الأمم على الإطلاق، مجرد أن أثيرت هذه الحساسية قال إن كان من قبيلتي مرني فلأقتله، وإن كان من قبيلة الأخرى إن كان من قبيلتي أقتله، وإن كان من قبيلة أخرى مرني فلأقتله. فأجاب الآخر قال إن هو رئيس هذه القبيلة قال لا تقتله ولا تستطيع أن تقتله، حتى كانت تحصل بينهما الفتنة والرسول عليه السلام على المنبر أمامهم. هذه لمحة عابرة لظهور التجنب التنادي بالصفات القومية والكتاب بها أو التعريض بذنب أصحابها. الشاهد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أصلح بينهما، رغم أن أسيد بن حضير قال لسعد بن عبادة إنك منافق تجادل عن المنافقين. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن لا يهلك أمته بثلث عامة الجد والصحب، فأعطاه ذلك، فسأله أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطاه ذلك، وسأله أن لا يجعل بأسهم بينهم فلم يعطي ذلك، وأخبر أن الله لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم يغلبهم كلهم حتى يكون بعضهم يقتل بعضا وبعضهم يهدي بعضا، فإذا وقع ذلك سلط الله عليهم عدوا من غيرهم. وثبت في الصحيحين أنه لما نزل قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم قال عليه الصلاة والسلام أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هاتان أهون، هاتان أهون. فمن العقوبات القدرية التي كتبها الله أن تقع في هذه الأمة مثل هذه الفرقة والتشيع، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. هذا مع أن الله أمر بالجماعة والإئتلاف ونهى عن البدعة والإختلاف، وقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، وهذا حديث ضعيف. وقال صلى الله عليه وسلم الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وقال صلى الله عليه وسلم الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم إنما يأخذ القاصية والنائية من الغنم. يقول شيخ الإسلام والتفت لهذه العبارة فالواجب على المسلم إذا صار في مدينة من مدائن المسلمين أن يصلي معهم الجمعة والجماعة ويوالي المؤمنين ولا يعاديهم، وإن رأى بعضهم ضالا أو غاويا وأمكن أن يهديه ويرشده فعل ذلك، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا كان قادرا على أن يولي في إمامة المسلمين الأفضل والله، وإن قدر أن يمنع من يظهر البدع والفجور منعه، وإن لم يقدر على ذلك فالصلاة خلقا أعلى من كتاب الله وسنة نبيه الأسبق إلى طاعة الله ورسوله أفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم في النار. يعني تفسير النبي صلى الله عليه وسلم خلاف التفسير المتعارف عليه الآن فيما بين عموم الناس، إذا حضرت الجماعة فإنهم لا يعملون بهذا الحديث، يتحرجون وربما صدروا الأكبر سنا لأول وهلة. ولهذا طبعا إذا لم يوجد إمام راتب، هذا في حالة ما إذا لم يكن هناك إمام راتب فيقدمون يعني وربما يعتبرون أنه أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف. ومن أظلم، يعني لا أحد أظلم، ومن أظلم ممن منع نتائج الله أن يذكر فيها اسمه، أن يذكر فيها اسمه وفعل في خرابها، وفعل في خرابها. فهؤلاء ممن يفعلون في خراب بيوت الله عز وجل. المفروض أن الدعوة الإسلامية بتحرص كل شرط على يعني أن توجد لها مواقع جديدة في المجتمع تؤثر بها على القطاع الأعظم من المسلمين. فالقناع المتلقية الآن هي هذه المتاجر. فماذا يبقى بعد ما نهب بأيدينا هذه الصراع وهذه الحكومة؟ ماذا يبقى بعد ذلك الإسلام والمسلمين في هذه البلاد؟ هل نستجلب نحن وقت الغربة وإضعاف الدين بأيدينا؟ فهل هذا عقل فضلا عن دين؟ يقول شيخ الإسلام وأما إذا ولي غيره بغير إذنه وليس في ترك الصلاة خمسة ومصلحة شرعية كان تفويت هذه الجمعة والجماعة جهلا وضلالا وكان قد رد بدعة ببدعة. يقول حتى إن المصلي الجمعة خلف الفجر اختلف الناس في إعادة الصلاة وكرهها أكثر أكثر لا كره إعادة الصلاة إلى صلاة الجمعة إذا صليتها خلف الفجر. حتى قال أحمد بن محمد في رواية عبدوس من أعادها فهو مبتدع. إذا صليت خلف الفجر أو مبتدع فبعض الشيخ الإمام أحمد يقول من أعادها فهو مبتدع. وهذا أظهر القولين لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يعيدون الصلاة إذا صلوا خلف أهل الفجور والبدع. وأنتم تعلمون الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تنبأ ببعض الأمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فسأله الصحابة ماذا نفعل إذا أدركنا هؤلاء الأمراء؟ قال صلوا الصلاة لوقتها واجعلوها معهم نافلة. كل واحد يصلي الصلاة لوقتها لحاله وحده. فإذا أقاموا الصلاة في غير وقتها هؤلاء الأمراء فاجعلوها معهم نافلة. صلوها معهم نافلة إغراضا لطاعة أولي الأمر. وجعلوها معهم نافلة. الشاهد في هذا أن هؤلاء الأمراء فساق عن وقت الساق. إذا كان الأمير يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها أو يؤخرها عن وقتها فهذا ويداوم على ذلك فهذا فسق منهم. ومع ذلك أمر يعني فلو كان ظاهر الحديث أو المفهوم من الحديث أنهم لو كانوا يصلون في أول وقت لأمرهم أن يصلوا معهم. أنا وقد يعني وأنا وأنهم سوف يؤخرونها عن وقتها فأمرهم أن يصلوا صلاة وقتها مراعاة لحرمة الصلاة ويصلوا خلفهم نافلة. فما دام تصح النافلة تصح أيضا الفريضة خلفهم مع فسقهم. يقول شيخ الإسلام حتى قال أحمد بن محمد في رواية عبدوس من أعادها فهو مبتدع. وهذا أظهر القولين لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يعيدون الصلاة إذا صلوا خمس أهل الفجور والجماعة. ولم يأمر الله تعالى قط أحدا إذا صلى كما أمر بحسب استطاعته أن يعيد الصلاة. ولهذا كان أصح قول العلماء أن من صلى بحسب استطاعته أن لا يعيد ما دمت بغلت رفع ساعة الصلاة فلا طيب. حتى المترنم لخشية البرد ومن عدم الماء والتراب إذا صلى بحسب حاله والمحبوس وذوي الأعذار النادرة والمعتادة والمتصلة والمنقطعة لا يجب على أحد منهم أن يعيد الصلاة إذا صلى الأولى بحسب استطاعته. يقول شيخ الإسلام وقد ثبت في الصحيح أن الصحابة رضي الله عنهم صلوا بغير ماء ولا تيمم لما فقدت عائشة عقدها ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. بل أبلغ من ذلك أن من كان يترك الصلاة جهلا بوجودها لم يأمره بالقضاء. فعمر وعمار لما أجنبا وعمر لم يصلي وعمار تمرغ كما تمرغ الدابة لم يأمرهما بالقضاء لأن هذا النبي كان يستطيع ساعة دخوله في الصلاة. وأبو ذر لما كان يجلب ولا يصلي لم يأمره بالقضاء. والمستحاضة لما استحاضت حيضة شديدة منكرة منعتها الصلاة والصيام لم يأمرها بالقضاء. والذين أكلوا في رمضان حتى يتبين لأحدهم الحبل الأبيض من الحبل الأسود لم يأمرهم بالقضاء وكانوا قد غلطوا في معنى الآية فظنوا أن معنى قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر هو الحبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بياض الليل وبياض النهار ولم يأمرهم بالقضاء. والمسيء في صلاته لم يأمره بإعادة ما تقدم من الصلوات. المسيء هو خلاد بن رافع الصحابي الأنصاري شهد بدرا وأحد وسائر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشهد مع علي الجملة وصفين وصيوف في أول إمارة معاوية. وهذا الحديث رواه السبعة الجماعة. المسيء في صلاته لم يأمره بإعادة ما تقدم من الصلوات. والذين صلوا إلى بيت المقدس بمكة والحبشة وغيرهما بعد أن نسخت بالأمر بالصلاة إلى الكعبة وصلوا إلى الصخرة حتى بلغهم النسخ لم يأمرهم بإعادة ما صلوا وإن كان هؤلاء أعذر من غيرهم لما تأديت مسكهم بشرع منسوخ. وقد اختلف العلماء في خطاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هل يثبت حكمه في حق العبيد قبل البلاغ على ثلاثة أحوال في مذهب أحمد وغيره قيل يثبت وقيل لا يثبت وقيل يثبت المبتدأ دون النفس والصحيح ما دل عليه القرآن في قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقوله بأن يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وفي الصحيحين ما أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين فالمتأول والجاهل المعذور ليس حكمه حكم المعاند والفاجر بل قد جعل الله لكل شيء قدرا. ثم ذكر يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعض الكلام في حكم من يسب الصحابة رضي الله عنهم. وسئل أيضا في حكم الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع فقال رحمه الله وأما الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع وخلف أهل الفجور ففيه نزاع مشهور وتفصيل ليس هذا موضع بحثه لكن أوسط الأخوان في هؤلاء أن تقديم الواحد من هؤلاء في الإمامة لا يجوز مع القدرة على غيره فإن من كان مظهرا بالفجور والبدع يجب الإنكار عليه ونهيه عن ذلك وأقل مراتب الإنكار هجره لينتهي عن فجوره وبدعته ولهذا فرق جمهور العلماء بين الداعية يعني الداعية البدعة وغير الداعية لأن الداعية أظهر المنكر فاستحق الإنكار عليه بخلاف الساكت فإنه منزلة من أسر بالذنب هذا لا ينكر عليه في الظهر فإن الخطيئة إذا خطئت لم تضر إلا صاحبها ولكن إذا أعلنت فلم تنكر ضرت العامة ولهذا كان المنافقون تقبل منهم علانيتهم وتوكل صرائرهم إلى الله تعالى بخلاف من أظهر الكفر المنافق يظهر الإسلام هو عمى على ما يظهر بخلاف من أظهر الكفر فإن كان داعية إن كان المبتدع داعية إلى البدعة يعني هو ساكت غير مستتر بها منع من ولاوته وإمامته وشهادته وروايته بما في ذلك من النهي عن المنكر لا لأجل فساد صلاته أو اتهامه في شهادته وروايته فإذا أنكر الإنسان ألا يقدم مظهرا للمنكر في الإمامة وجب ذلك شخص يعني مظهر المنكر لا يبالي بالجهل المعطية فإنسان لو يتسرب المعطية هذا أهون لكن هو يظهر بها كحلق اللحية مثلا وقد علم أن هذا حرام كالتدخين ولبس خاتم الذهب وغير ذلك من المعاصي الضرورة التي يتلبس بها كثير من الناس فإذا أمكن للإنسان أن يقدم مظهرا للمنكر في الإمامة وجر ذلك لكن إذا والله غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة أو كان هو لا يتمكن من صرفه إلا بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهره من المنكر فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير ولا دفع أخف الضررين بتحصيل أعظم الضررين فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكملها وتعطيل المفاسد وتقليدها بحسب الإمكان ومطلوبها ترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمع جميعا ودفع شر الشرين إذا لم يندفع جميعا فإذا لم يمكن منع المظهر للبدعة والفجور إلا بضرر زائد على ضرر إمامته لم يجد ذلك بل يصلى خلفه ما لا يمكن فعلها إلا خلفه كالجمع والأعياد والجماعة إذا لم يكن هناك إمام غيره ولهذا كان الصحابة يصلون خلف الحجاج والمختار ابن أبي عبيد الثقفي وغيرهما الجمعة والجماعة فإن تفويت الجمعة والجماعة أعظم خطاء السادة من الاقتداء فيهما بإمام فاجر لا سيما إذا كان التخلف عنهما لا يدفع فجوره فيبقى ترك المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المكتبة ولهذا كان التاركون للجمعات والجماعات خلف أئمة الجور مطلقا معدودين عند السلف والأئمة من أهل البدعة وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهو أولى من فعلها خلف الفاجر وحينئذ إذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد بين العلماء منهم من قال إنه يعيد لأنه فعل ما لا يشرع بحيث ترك ما يجب عليه من الإنكار بصلاته خلف هذا فكانت صلاته خلفه منهيا عنها فيعيدها ومنهم من قال لا يعيد لأن الصلاة في نفسها صحيحة وما ذكر من ترك الإنكار هو أمر منفصل عن الصلاة وهو يشبه البلعة عند نداء الجمعة. وأما إذا لم يمكن الصلاة إلا خلفه كالجمعة فهنا لا تعاد الصلاة وإعادتها من قبل أهل البدعة. حقيقة الجماعة كثير من المكفرين في هذا الزمان مريحين نفسهم من هذا الخلاف لأنهم لا يصلون الجمعة أصلا ولا يرون أن صلاة الجمعة واجبة. يقول شيخ الإسلام: وقد ظن طائفة من الفقهاء أنه إذا قيل إن الصلاة خلف الفاسق لا تصح أعيدت الجمعة خلفه وإلا لم تعد، وليس كذلك بل النزاع في الإعادة حيث ينهى الرجل عن الصلاة، فأما إذا أمر بالصلاة خلفه فالصحيح هنا أنه لا إعادة عليه لما تقدم من أن العبد لم يؤمر بالصلاة مرتين. وأما الصلاة خلف من يكفر ببدعته من أهل الأهواء فهناك قد تنازعوا في نفس صلاة الجمعة خلفه، ومن قال إنه يكفر أمر بالإعادة لأنها صلاة خلف كافر. يعني بناء على القاعدة التي أشرنا إليها وهي أن من صحت صلاته لنفسه صحت غيره، المفهوم القاعدة أن من لم تصح صلاته لنفسه لم تصح لغيره. يقول شيخ الإسلام: لكن هذه المسألة متعلقة بتفسير أهل الأهواء، والناس مضطربون في هذه المسألة، وقد حكي عن مالك فيها روايتان، وعن الشافعي فيها قولان، وعن الإمام أحمد أيضا فيها روايتان، وكذلك أهل الكلام فذكروا الأشعري فيها قولان، وغالب مذهب الأئمة فيها تفصيل. وحقيقة الأمر في ذلك أن ممكن هنا شيخ الإسلام يضع يعني قاعدة، هو بيتكلم عن الشخص الذي يكفر بالبدع من أهل الأهواء، بدعة مكفرة. فالعلماء متنازعون في صحة صلاة الجمعة خلف في نفس صحة هذه الصلاة، فمن قال يكفر يأمر بالإعادة لأنها صلاة خلف كافر. لكن يقول هذه المسألة متعلقة بتأثير أهل الأهواء، ثم ذكر خلاف العلماء فيها إلى أن قال: وحقيقة الأمر في ذلك أن القول، يعني اتفرد خلاف العلماء أن في روايتين أو وجهين أو قولين عن بعض الأئمة، قال: حقيقة الأمر في ذلك أن القول قد يكون كفرا فيطلق القول بتفسير صاحبه، فيقال من قال كذا مطلقا، من قال كذا فهو كافر، ولكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها، وهذا كما في نصوص الوعيد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق، لكن الشخص المعين يعني فلان ابن فلان لا يشهد عليه بالوعيد، فلا يشهد لمعين من اهل القبلة بنار لجواز الا يلحقه الوعيد، لان لابد من اسباب، وجود اسباب وانتفاء موانع حتى يحصل هذا الوعيد. يقول: فلا يشهد لمعين من اهل القبلة بالنار لجواز الا يلحقه الوعيد لثواب شرط أو لثبوت مانع، فقد لا يكون التحريم بلغة، وقد يتوب من فعل المحرم، وقد تكون له حسنات عظيمة تمحو عقوبة ذلك المحرم، وقد يبتلى بمصائب تكفر عنه، وقد يشفع فيه شفيع مطاع. وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها، قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكون بلغته ولم تثبت عنده، أو لم يتمكن من فهمها، وقد يكون عرضت له شبهات يعذره الله تعالى بها. فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له خطأه كائنا ما كان، سواء كانت المسائل النظرية أو العملية. هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير وأئمة الإسلام. فهذا فيما يتعلق بهذه الكتب أيضا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا فيما يتعلق بإمامة البر والفاجر وضوابطها. بالنسبة لموضوع المساجد، فرقة التكفير والهجرة كما تسمى، كانوا هم يسمون أنفسهم جماعة المسلمين، لها نظرة يعني شاذة فيما يتعلق بموضوع المساجد، نتجت من الشعوب في قضية معرفة المسلمين من الكافرين. يعني كما أشرنا من قبل إلى قوله تعالى: والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. تقوم وجهة نظرهم كما يحكوها يعني الأستاذ رجب مذكور في كتاب له يسمى التكفير والهجرة وجها لوجه. يقول صفحة 193 يقول: وتقوم وجهة نظرهم على أساس أن كل المساجد القائمة في الأرض منذ عدة قرون مضت، وحتى الآن مساجد دراج من عدة قرون، يمكن من الدولة الأموية يعني من بعد الخلافة الراشدة حتى الآن، ولم أدر يعني هذه حقيقة من جرأة هؤلاء الناس على الله عز وجل وعلى دين الله. بل ليس وحدهم في ذلك، بل كثيرا مما نسمع من كثير من يتكلمون ان هذه الامه امه ما كان فيها خير، يعني امه بمجرد ما انقضت القرون الخيريه انتهت كل شيء وانهارت حتى ظهرت جماعاتهم هذه التي ظهرت اول امبارح وعاد الاسلام من جديد، كان كل هذا التاريخ مكتوب والامه كانت تعمه في ضلال. كلا، احنا لو انتقينا يعني اسوأ واحد مثلا من خلفاء الدوله الامويه نسبيا لا وجدناه بالنسبه يعني لحكامنا اليوم يعني كالخلفاء الراشدين. طبعا يعني لانهم كانوا يحكمون ما انزل الله، كانوا يقومون الليل، كانوا يعني يقيمون في الناس شرع الله تبارك وتعالى. فالظلم قد يكون مثلا انتكاس بعض الدماء في اي نوع من الاشياء التي غايتها ان تكون معاصي او كبائر. واضح؟ لكن لم يمس انحرافهم اصل دين الاسلام، لم يمس انحراف الحكام في دول الخلافة حتى الدول الملكية يعني بني أمية والعباس وغيرهم. فهؤلاء بالنسبة لحكامنا اليوم يعني عبادا متدخلين وأئمة هدى على أصل الإسلام، كانوا يقومون علم الجهاد، يفتحون البلاد في سبيل إلى حتى عهد الدولة التركية في أوائل منجها. الدولة العثمانية تغلغلت في أحشاء سويسرا وأخذت أجزاء من فرنسا. واضح؟ يعني هؤلاء كانوا يجاهدون في سبيل الله، كانوا يقيمون حكم الله تبارك وتعالى. فهذه النظره ليست قائمه، نظره ان يا اما كل شيء يا اما يكون موجود يا اما يهدم كل شيء، والامه هذه امه يعني لا ثوره فيها، وبمجرد ان انتهى بالخلافه الراشده انتهى منها كل شيء. فهذا حقيقه من الضلال المبين. يقول الدكتور الاستاذ رجب مذكور يقول: تكون وجهة نظرهم على أساس أن كل المساجد القائمة في الأرض منذ عدة قرون مضت وحتى الآن مساجد ضرار، بلا استثناء أربعة مساجد فقط: المسجد الحرام في مكة المكرمة، المسجد الأقصى وبيت المقدس، ومسجدي قباء والنبوي بالمدينة المنورة. وبناء على وجهة نظرهم هذه فإنهم يحكمون بتحريم الصلاة في كل المساجد على الأربعة. وما زال يوجد الآن من أهل بدع والضلال في قضية التكفير من يكفرون من يصلي في معابد المشركين التي هي المساجد في زعمهم، يكفرونك لأنك تصلي، أنت نوم يصلون في المساجد كأنك تذهب إلى سينما أو خمارة أو مكان أماكن الفسق والفجور، وليس الظاهرة إلى بيت من بيوت الله التي يذكر فيها اسم الله عز وجل. وبناء على وجهة نظرهم هذه فإنهم يحكمون بتحريم الصلاة في كل المساجد على أربعة. وقال: إنه لا يجوز من حيث التسمية ابتداء أن نسمي أي مسجد مسجدا لله إلا بعد أن نتحرى فيه شروطا ثلاثة. هي أولا الدعوة التي تعلن فيه، حيث اشترطوا لتسميته مسجدا لله أن تكون الدعوة فيه خالصة لله وحده. وبالطبع لم تكون من الذي يدعى في هذه المساجد في معارك الجهلية هذه في زعمهم؟ هل المسلمون الذين يصلون في المساجد يعبدون المسيح ابن مريم؟ يقولون ان الله ثالث ثلاثة؟ يعبدون بوذا؟ ماذا يعبدون؟ يعبدون الله، وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد. فاذا وقع في بعض المساجد دعاء غير الله وعبادة غير الله كما يحدث في المساجد المبنية على القبور التي تعبد فيها الموتى من دون الله، تذبح لهم الذبائح ويصاب بقبورهم ويتمسح بأكابيل، فهذا ما في شك منكر. ونقول كما قال العلماء ان هذه المساجد مبنيه على لعنه رسول الله عليه السلام. فدين الاسلام لا يسمى فيه مسجد وقبر ابدا. الحكم كل السابق اذا كان الاصل المسجد وفرع عليه القبر ينبت القبر ويلقى الى قبور المسلمين. ان كان العكس فالعكس. هذا اذا كان مجرد قبر، فولك اذا كان يتخذ لعباده غلب الله فهذا شيء حقيقي ويعني رائع، فلا باس من تطبيق هذا على مثل ذلك. اما اصل المساجد الموجوده في بلاد المسلمين فلله الحمد لا يعبد فيها الا الله عز وجل، يتفق فيها الأذان هي شهادة الحق وشهادة التوحيد. هذا هو أول شرط، أن تكون الدعوة خالصة لله وحده. ما معنى أن تكون الدعوة خالصة لله وحده؟ معناه بالطبع أنها لن تكون كذلك إلا إذا كانت على دعوتهم، فهي الوحيدة التي تستحق هذا الوصف العظيم. دليل من هذا الشرط هو قول الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا بالنسبة للشرط الأول. يناقش هنا هذا الشرط فيقول: شرط أن المسجد لا يصح أن نسميه مسجدا لله حتى ننظر في الدعوة التي يدعى إليها فيه أن هي لله خالصة أم لا. نقول إن التسمية قد نفقت بالمسجد قبل أن يدعى فيه، يعني المسجد سمي رجلا رغم أنوفه الأجمعين منذ أن وقفه صاحب الأرض وقال هذه أرض لله موقوفة ليبنى عليها مسجد، صار مسجدا منذ هذه اللحظة قبل أن يقوم أحد فيه بالدعاء لله عز وجل. فمنذ اللحظة التي أقيم فيها البناء للصلاة ثم هذا البناء مسجدا لله. ومن زعم أن تسميته مسجدا لله لا تجوز من هذه اللحظة، وإنما يفرض إرجاء التسمية مدة من الزمن حتى نسمع مثلا، يعني هم يفترضون أن احنا ما نحكم على مثل هذا المسجد بأنه مسجد حتى تمر مدة فترة امتحان واختبار، فننظر في خطيب المسجد يوم الجمعة ثم نقوم وندرس خطبته، وفي ضوء نتيجة هذا التقييم تكون التسمية من عدمها. يقول: أقول من جعل ذلك فليأتنا ببرهان ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا فاشترطوه باطل، كما قال عليه السلام: كل شرط ليس في كتاب الله فهو رد وإن كان لأدى شرط. يقول هذا: وتظل تسميته مسجدا لله مصاحبة له ما بقي مخصصا لهذا الغرض ما دام بناؤه شرعيا منذ اللحظة الأولى، أعني لم يبنى على قبر مثلا لوجود نهي عن ذلك. فإذا افترضنا أن اعتلى من بره مسجد من بيوت من مسجد الله بناء رجل من المسلمين الصالحين لوجه الله، ثم اعتلى من بره خطيب جاهل أو خطيب منافق مثلا، فكانت خطبته تحتوي على قلب في أحكام الله أو تملقا لحاكم أو كبير، فإن وزر هذا الخطيب يقع على نفسه وعلى من لم ينكر عليه بأي صورة من صور الإنكار المعروفة، ولا يمس البناء شيء، تماما كما لو حدث أن اعتلى المنبر أحد رجال فرقة التكفير ودعا إلى هذه الافتراءات التي يفترونها على دين الله، فإننا حينئذ لم نقول له إن هذا المسجد قد أصبح مسجد غرار، وإنما كل الذي يمكن أن يحدث أن المصلين سيقومون يضربونه بكذا مثلا، ذكر كلمة معاك ويطردونه إلى المسجد، لكن المصلين قد لا يفعلون ذلك إذا كان الخطيب يتملق حاكما على حساب دين الله، إثارا منهم بالسلامة خوفا إلا لا يحمد عقباه، ويكتفي مثلا بالإنكار القلبي، وقد يكون بعضهم منافقا مثل الخطيب تماما فتتلاقى الأرواح ويستخدم حتى الإنكار القلبي الذي وضعه الإيمان. المهم أنه ما عليك من حسابهم من شيء، وإن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. يقول: والذي أريد أن أقول أن هذا التغيير باليد أو اللسان أو القلب أو حتى في حالة النفاق الذي يتخذ الإنكار القلبي أيضا، فإنه لا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا يتحمل المسجد منه شيئا. فإذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أن ينشد المسلم ضالته في المسجد، ينشد الضال ضاع منه شيء، فيقول: من يدلني على هذا الشيء الذي ضاع مني؟ فلو قام رجل أو رجال أفعلوا ذلك الأمر المنهي عنه فإن وزرهم على أنفسهم، يعني كما أن خطيب منهم على أن يتملق أو ينافق، هذا لو يؤثر في الوجه بشيء تماما، كما لو يؤثر لو أن رجلا يعني قام نشر الضالة أو باع وفاء في المسجد وقبلها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، هل معنى ذلك أن المسجد صار سوقا؟ هل هذا يغير صفة المسجد من حيث كونه مسجدا؟ يقول: ولقد كان المشركون يقول: ولا صح أن يقال إن المسجد أصبح ضرارا لوجود هذه المخالفة أو تلك. ولقد كان المشركون يزحمون المسجد الحرام بالأصنام فما تحول المسجد عن كونه مسجدا لله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيه رغم وجود هذه الأصنام المعبودة من دون الله. وكل الذي حدث أن المسلمين قد كلفوا حين القدرة بإزالة تلك المنكرات من بيوت الله وتحقيقها بعد أن جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هذا هو يتعلق بالشرط الأول. الشرط الثاني صفات عماره، صفات عمار المسجد. فاشترطوا لتسميته مسجدا لله أن يستوفوا من عماره الشروط أو الأوصاف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. والشروط التي جاءت أو الصفات التي جاءت في قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وفي قوله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فقالوا إنه لا يجوز لنا أصلا أن نسميه مسجدا ما مسجدا لله حتى يستوفي من عماره هذه الأوصاف المذكورة في الآيات السابقة. يقول عن الشرط الثاني الذي اشترطته فرقة التكفير وهو اتفاء أوصاف من يعمرون بيوت الله كما ذكرت في الآيات القرآنية، فنقول إن الله سبحانه وتعالى قد ذكر لنا ما يجب أن يختصف به عمار بيوته من صفات قلبية وظاهرية لنتحرى هذه الصفات في ذات أنفسنا وندعو إليها ونذكر بها. ولكنه سبحانه وتعالى لم يذكر لنا هذه الصفات من أجل أن نتعقبها في الناس ونؤكد عليها حكما شرعيا بأن هذا المسجد لله أم لا. ذلك أن بعض هذه الصفات قلبية، صفات قلبية مثل قول يخافون يوما. الخوف هذا كيف تحكم على شخص أنه يخاف يوم القيامة أن لا يخاف؟ هذا عمل قلبي لا تنقام لك على قلب هذا الإنسان. بل المنافق يصلي مع المسلمين في جماعة ويحضر معهم الجماعة. ذلك أن بعض هذه الصفات قلبية لا يمكن اكتفاؤها من أصحابها ولم نكلف بذلك. وأيضا فإن المسجد قد لحقت به التسمية كما قلنا منذ اللحظة الأولى التي بني فيها بناء شرعيا وخصص بالصلاة، ولم نكلف أبدا أن نرجع نؤجل التسمية حتى يعمره الناس ثم يقوم المسلم بفحص أحوالهم الظاهرة والباطنة ثم على أساس نتيجة الفحص يطلق التسمية أو يحرمها. إن هذا التنطع لم يعرفه السلف ولا قرره النبي يعني صلى الله عليه وسلم شرعه ولا الذين آمنوا معه، وما عرفته الأرض كلها إلا بعد أن نُثبت بهذه الفرقة الشاذة التي تزين هذا التنطع بزعم الغيرة على دين الله أو بادعاء أن البشرية كلها لن تهتدي إلا على أيديهم. خلاصة القول أن من زعم أن الصفات التي وصف الله بها عمار بيوته هي شروط لا بد من وجودها حتى يسمى المسجد مسجدا لله فليأتنا بهذا الشرط، وإلا فهو شرط باطل ومردود على أصحابه. طبعا لا يعني هذا يعني كما قال معجل في هذه الآية في سورة التوبة: لمسجد أثبت على التقوى من أول يوم أحق أن تكون فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. نعم أخذ بعض العلماء من هذا الإنسان يتحرى المسجد الذي يصلي فيه أن يغلب عليه أن يكون أهله من أهل الخير والاستقامة والصلاح إرضاء الله عز وجل. هذا أفضل إنسان يصلي مع قوم هم أثقل الله أقرب إلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن كلامنا هنا عن الشروط، هم يعتبرون هذه شروط وأن المسجد لا يسمى مسجدا إلا بذلك، فهناك فرق. أما الشرط الثالث فهو التأسيس على التقوى، حيث اشترطوا أيضا بتسمية المسجد مسجدا لله اتباع التقوى ممن أسسه بقوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تكون فيه. وشققوا في موضوع التقوى هذا كلاما طويلا وقالوا كما من الفلسفة، يعني قالوا إن هناك مساجد بنيت على التقوى يقينا وأخرى بنيت على التقوى راجحا وثالثة على التقوى مرجوحا ورابعة على غير التقوى يقينا إلى آخر هذا الضرب من التفلسفة واصطناع الأسلوب العلمي في الكلام. يقول الأستاذ رجل مذكور في رد هذا الشرط، يقول: أما عن الشرط الثالث وهو أننا لم نسمي المسجد مسجدا لله حتى نعرف أنه قد أسس على التقوى، وإذا كانت التقوى كما قال عليه السلام التقوى ها هنا فالتقوى في القلب، ومهما ادعاها احد الناس فاننا نكل امره الى الله ولا نلزم بوجودها فيه ولا بانتفائها عنه، لان الله وحده هو الذي يعلم ذلك. فلست ادري كيف يمكن ان نتحراها في احد من الاحياء فضلا عن الارواح، فضلا عمن لا نعرفه اصلا، اذ ان كثيرا من المساجد قد مات من بناها منذ قرون. لابد المؤسس يكون تقيا، هذا هو الشرط. فواحد مات من عده قرون، كيف ان لنا ان نتحقق ان كان اسسها التقوى ام لم يؤسس؟ حتى لو كان موجودا كيف نعرف التقوى وهو في قلبه؟ يقول كيف لست ادري كيف يمكن ان نتحراها في احد من الاحياء فضلا عن الاموال، فضلا عمن لا نعرفه اصلا، اذ ان كثيرا من المساجد قد مات من بناها منذ قرون، وفي كثير من الاحيان لا نعلم من الذي اسسها. ولم يكلفني الله اذا رايت يعني يقطع، هو استعمل هنا تعبير تعبير نفس الفرقه، وهو يقصد بها كلمه لافته يعني على حد تعبير فرقه تكفير الهجره. لم يكلفني الله اذا رايت هذه اللافته مكتوبا عليها مسجد الله، لم يكلفني الله ان اسال من الذي اسس هذا المسجد، وهل اسسه من اول يوم على التقوى ام على غيرها. ان ذلك اعناد وحرج لا يعرفه الاسلام، وانما يعرفه المتشنجون من اصحاب البدع والاهواء التي تلبس نصوح الدين. اما قوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بعد ان نهاه عن الصلاه في مسجد بعينه، يعلم الله وحده الغرض الذي اسس من اجله، ولولا اخبار الله لرسوله به لصلى فيه صلى الله عليه وسلم. اقول اما قوله تعالى لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تكون فيه، فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين، فلا تحمل هذه الايه تكليفا عاما للمسلمين اذا راوا مسجدا ان لا يعتبروه مسجدا لله حتى يعرفوا نيه مؤسسه، فانما كل ما فيها توجيه للرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين من ورائه الى احقيه القيام، يعني هذا احق وافضل في مسجد وصف الله تعالى بانه اسس على التقوى من اول يوم حيث قد اسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ولو شئت لتعقبت تقصيرهم الباطل فيما يرتكب بهذا الشرط، وبينت خطأهم في مسألة التقوى والراجح والمرجوح فيها، بل إنه حسب تحليلاتهم العقلية السخيفة كان ينبغي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يصلي في المسجد الحرام قبل تطهيره من الأصنام، لتساوي أدلة الإثبات مع أدلة النفي كما يزعمون، إذ إنهم يقولون إنه مؤسس على التقوى يقينا، ودخله الضرار يقينا بوجود الأصنام المعبودة من دون الله فيه، فحسب مفهومهم للتوقف يجب أن يتوقف الرسول عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فيه، أليس كذلك؟ نعم. فانظر هداك الله كيف يمكن أن تذهب التحليلات البشرية لأصحابها حتى تصل بهم إلى الاستدراك على رسل الله صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. يقول ولكن لا يفوتون هنا أن أذكر أن إمام فرقة التكفير ومؤسسها الراحل قد جعل إشراق الشيخ محمد حسين الزهري رحمه الله على المساجد في مصر هو أحد دليلين، بل أول دليلين على كفر الرجل، وهو ما بنى عليه خطته الآثمة في خطف ذلك الشيخ الطاعن في السن وقتله غيلة وغدرا. فقد سئل في غرفة المداولة أثناء محاكمته وما رأيك في المرحوم الشيخ الزهري أنسب هو أم كافر؟ الجواب هو عندي كافر. السؤال وما دليلك؟ قال دليلي أنه كان يعمل في هيئة الأوقاف وكان وزيرا لها مديرا بالإشراف على مساجد الضرار، جريمته أن المدير الإشراف على مساجد الضرار، وقد أقسم اليمين عن الحكم بغير ما أنزل الله في قسم الوزراء، وهو ما لا يمكن أن يعتبر جهلا منه بوجود الحكم بما أنزل الله، واعتبر أن القسم على الدستور هو في حقه إنكار لوجوب الحكم بما أنزل الله، واعتبره أيضا قسما على الحكم بغير ما أنزل الله، أي كأنه قال أقسم بالله أن أحكم بغير ما أنزل الله. هذه تحتاج شوية بعض البيان نتعرض لها يعني فيما بعد حتى لا نخرج عن الموضوع، يعني في هذه المسألة بالذات يعني تحتاج شيء من البيان والتوضيح. يقول وكلا الاتهامين الخطيرين كفر لا شك فيه، لكن لا يمكن اثباتهما عليه بمثل هذا التفاؤل والتجرؤ في استصدار الاحكام، لان هناك اوجه تاول كثيره واعذارا لا بد من انتفائها حتى يحكم على الشخص المعين بالكفر، ليس هذا مقام تفسيرها. تقول وانا اعرف ان اسلوب التفكير والغيره في هذا ست اصدار الاحكام يروق للكثيرين خط المتعاملين وبعض الشباب ذوي الفهم المتفرع والعلم الضئيل باصول الاحكام وضوابطها، ولكن احكام الاسلام العتيده ليست باماني احد، وانما هي شريعه محكمه بضوابطها ثابته باصولها، هيهات ان تتبدل او تتحول وفقا لرغبه احد او تجاه طائفه. اما الاشراف على المساجد وتعميرها فهو ان ابتغي به وجه الله خالصا عمل صالح وقربه الى الله، ولكن الموازين المختله تجعله دليلا على الكفر يوجب استحلال الدماء والاموال والاعراض ثم الاستعلاء على عباد الله والتطاول عليهم بالدعاوى العريضه والمجاعن الفارغه. يعني اين هؤلاء جميعا ومن يتبعهم في دعوه الى تخريب المساجد والعدوان بوصفها المساجد الضرار والمعابد الدينيه، اين هم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنه، وفي روايه بنى الله له في الجنه مثله. وعن عمرو بن علقه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى لله مسجدا ليذكر الله فيه بنى الله له بيتا في الجنه. وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى مسجدا صغيرا كان او كبيرا بنى الله له بيتا في الجنه. اما بالنسبه لفريضه الجمعه فكما ذكرنا الجماعه يعني اراحوا انفسهم بل اتعبوها لوجدت حق التعب حينما اخذوا موقفا خطيرا وجريئا من فريضه الجمعه، هم يسقطون فريضه الجمعه الى الابد لانهم يوقفون اقامتها ان لا تقام فريضه الجمعه الى ان يمكنهم الله في الارض ويقيموا يعني دولتهم. ولما كان هذا التمكين حلما وهميا في رؤوسهم فحسب، لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى انما يمكن في الارض الصالحين من عباده الذين امنوا وعملوا الصالحات، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. وقال تعالى وعد الله الذين امنوا منكم، يعني ان نريد الاخوه دائما يستحضروا هذا الشعور، شعور خطر البدع بالنسبه للمعاصي، خطر البدع بالنسبه للمعصيه. يعني المصيبه مثلا بالوقوع مثلا في بدعه العقيده مثل تأمين صفات الله عز وجل او مثل هذه البدعه بدعه الخوارج او غيرها اخطر بكثير جدا من الوقوع في معصيه من المعاصي. فينبغي استحضار هذا لان هذا من الولاء والبراء ان تعادي من يشذ عن منهج اهل السنه والجماعه من الفرق الناريه التي ذمها الله وذمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الله عز وجل وعد الله الذين امنوا وعملوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. يقول لما كان هذا التمكين لا وجود له مطلقا فقد قلت انهم يسقطونها الى الابد. ويقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم فلا يكونن من الغافلين. هذا رواه مسلم. فترك صلاه الجمعه بدون عذر من الذنوب العظيمه ومن كبائر الذنوب، والعقوبه المترتبه عليها شديده جدا. يقول عليه الصلاه والسلام لينتهين اقوام عن ودعهم الوضع للترك عن ودعهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم فلا يكونن من الغافلين. يعاقبهم الله بان يسلط الغفله على قلوبهم، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق على كل مسلم في جماعة إلا عبدا أو صبيا أو امرأة أو مريضة. وهناك ثلاثة تفسير هذا الحديث. المهم ثبت بيقين أن الجمعة فرض عين على كل مسلم، فيحرم على أحد من الناس أن يسقط وجوبها والعمل بها ولو لخير من الزمان إلا بدليل قطعي يقيني. قالت فرقة الهجرة إن فريضة الجمعة لها شروط، إذا توافرت بقيمة الفريضة وإلا توقفنا عنها حتى تستوفي شروطها. وشرط في إقامة الجمعة التمكين فلا جمعة مع في الصلوات. يقول ويبدو أن أئمة هذه الفرقة قد شعروا بثقافة هذا الكلام فحاولوا أن يضيفوا إليها سندا آخر فطبقوا عليها قاعدة تعارض الفرائض، وهذه من الصمات الكبرى التي ابتلوا بها هذه الفرقة الضالة، قاعدة تعارض الفرائض، ويعني بينوا لأنفسهم وأتباعهم ما يعني الكثير من المعاصي بسبب هذه القاعدة المشؤومة، قاعدة تعارض الفرائض التي زينها لهم الشيطان فاستباحوا بها المحرمات بلا استثناء بالدعاء أن هذا المحرم أو ذاك يتعارض مع ما هو أهم منه وأقرب بزعمهم ومقياس الفريضة، والأقرب عندهم هو التكتيك الحركي للجماعة أو حسب تعبيرهم هو مدى قرب أو بعد هذه الفريضة بالنسبة للغاية التي يسعون إليها. فدخلت أيضا قضية الحركية وتكتكة هذه الأشياء في ارتكاف المعاصي، أنتم تكفرون بالمعاصي، فوقع ذلك الأمر أنهم ارتكبوا بعض هذه الكبائر بحجة إيه؟ بحجة تعارض الفرائض، إن هذا يتعارض مع الفريضة التي نفع عليها وهي التمكين، فمن أجل ذلك التمكين استباحوا كثيرا من المحرمات. وما في شك لعل في الإخوة الحاضرين وغيرهم من إذا جلس يحكي لنا قصص ومآسي عن استحلال أو يعني فعل المحرمات من هؤلاء المتبعين بسبب هذه القاعدة الإنجليزية، قاعدة تعارض الفرائض، جاء منهم الشيطان ارتكاب الموبقات بحجة أن هذه يعني إيه بحجة قاعدة تعارض الفرائض. فقالوا إن الضرورة الأمنية، الضرورة الأمنية لحركة الجماعة تستدعي التوقف عن العمل بفريضة الجمعة، الضرورة الأمنية، وما أشأم هذه الضرورات الأمنية التي بها الناس يعني يتنازلون عن دينهم ويترخصون في ارتكاب كثير من المعاصي. الضرورة الأمنية لحركة الجماعة تستدعي التوقف عن العمل بفريضة الجمعة. والذي يهمنا الآن هو الدليل الشرعي لفرقة التكفير والهيرة على شرط التمكين. فاستدلوا يعني بعض الأحاديث على أن التمكين هو شرط إقامة الجمعة. فالاختصار دليل الرد على ما استدلوا به من هذه الأدلة يعني أن الله عز وجل أثبت في كتاب أن اليقين لا يزيد بالظن وبالتقرب، وأن الظن لا يغني من الحق شيئا، فمن أراد أن يثبت فرضا ثابتا باليقين كفرض الجمعة عليه أن يأتينا بدليل يقيني يثبت دعواه. فأما هناك عامة الأفاضل تستدل بها حكايات وغرائب لا تثبت فهي مرضوبة عليه. على أي الأحوال يقول في نهاية البحث وعموما فإن كل ما بني على الباطل فهو باطل، إذ إن عدم حكمهم على غيرهم بالإسلام وتوقفهم فيهم جعلهم حتى لو أرادوا أن يقيموا هذه الفريضة فلم يجدوا المسجد الذي يصلون فيه ولا الإمام الذي يصلون خلفه، فهي إذا متاهة بدأوها وزينها الشيطان لهم، ولا بد أن تحكمهم بالسير في دروبها ولن يخلصوا منها إلا إذا أراد الله لهم الهداية، لأنه من يضلل الله فما له من هذا. فهذا باختصار ما يتعلق بقضية المساجد وقضية الصلاة خمسة الأئمة برهم وفاجرهم. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.